يعني للتمثيل يعني التقدير، مثل هذا لا يكون، ولكن تقديرا ثم أنفقه في سبيل الله أنه ما يقبل منه شيء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى ذلك أن الذي يرد القدر يكون كافرا غير مؤمن، لأن الذي لا يقبل منه العمل وإن كان كثيرا هو غير المؤمن الكافر. وقد اتفق العلماء على أن الذي ينكر علم الله الأزلي إنه كافر بالله جل وعلا. ولهذا كان الشافعي يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، دون كفر إنكار. ولكن هذه الطائفة انقرضت، أصبح لا وجود لها، ليس لها خلف، ذهبت إلى غير رجعة إن شاء الله هتعود، لأن هذا كفر ظاهر مخالف للنصوص الواضحة الجلية. ولكونه واضح جلي أصبح منبوذ من قبل المسلمين، لا يلتفت إليه، فانقرض القائلون به واندثروا. ولكن فكرتهم ونحلتهم لا تزال موجودة، لأنها أقل من هذا القدر، فأصبح إنكار القدر يدور على شيئين: أحدهما إنكار عموم مشيئة الله، إنكار عموم مشيئة الله، يعني أنه ليس كل شيء يقع قد شاءه الله، هذه واحدة. الأخرى عموم خلق الله، يعني أنه يوجد مع الله خالق يخلق الشيء، وهل هذه دون الأولى؟ إذا اعتقد الإنسان أن مخلوقا يخلق مع الله، هل تكون دون إنكار العلم؟ الواقع أنهم لا يقولون صراحة لأنهم مشاركين لله جل وعلا في الخلق والإيجاد، ولكن لازم قولهم هو هذا، فهم أقل من أولئك. ووجه ذلك أنهم قالوا إن الله لم يشأ الكفر ولم يشأ المعاصي، وإنما الذي شاء الكفر والمعاصي هم الكفار والعصاة، لأن الله لا يأمر بالفساد ولا يحبه. فأصل الذي دعاهم إلى ذلك حسن ظنهم، يحسنون الظن بالله جل وعلا من هذه الناحية، ولكنهم أخطأوا ووقعوا في الضلال البين الواضح. أما الآخرون أو الثاني فإنهم يقولون إن العاصي والكافر هو الذي يوجد المعصية بنفسه ويوجد الكفر بنفسه، وليس الله هو الذي يخلق المعصية والكفر، فيكون يخلق فعله، يعني العبد يخلق فعله. يقال لهم يلزم على هذا أن الله أراد من الكافر أن يؤمن، وأراد من العاصي أن يطيعه، ولكن العاصي أراد الكفر، أراد المعصية، والكافر أراد الكفر، فأيهما غلب؟ يعني الكافر غلبت إرادته، والعاصي غلبت إرادته إرادة الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وهذا ضلال بين ظاهر واضح، فصار إنكار القدر على هذا المنوال، وهذا لا يزال موجود حتى في العلماء الذين يزعمون أنهم علماء، فهو إنكار لعموم مشيئة الله وإنكار لعموم خلق الله جل وعلا. ولهذا قلنا إن مدار الإيمان على القدر على أمور أربعة: الأول الإقرار بعلم الله جل وعلا الأزلي وأنه لا يفوته شيء، علم كل شيء وكل شيء يقع على وفق علمه في الوقت المحدد له. الثاني الكتابة، كتابته جل وعلا. الثالث عموم مشيئته. الرابع عموم خلقه. نعم. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعندما حكموا بأن كل الأحاديث التي جاءت لذكر القدرية ذكر المجوس، والأحاديث التي جاءت لذكر الرافضة والشيعة أنها غير صحيحة، كلها غير صحيحة. ووجه ذلك يعني كونهم شبهوا به واضح جلي، واضح جلي. وذلك أن المجوس يزعمون أن الخالق اثنان، أحدهما خيري والآخر شري، فخالق الخير هو النور عندهم، ولهذا يعبدون النار لأن النار هي مصدر النور، وأما خالق الشر فهو الظلمة، والظلمة هي مصدره وهو شرير. والقدرية قالوا إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فجعلوا مع الله خالقا فشابه المجوس في ذلك. هذا هو وجه المشابهة، فسموا مجوس هذه الأمة. قوله إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، يعني أنه يهجرون على هذا القول، لأن قولهم ضلال، قد ضلوا وخرجوا به عما اعتقده المسلمون ووجب عليهم أن يؤمنوا به، وهم خرجوا عن ذلك فوجب هجرهم والابتعاد عنهم، وهجرهم لأجل إنكار منكرهم. نعم. وعن عمر مولى عفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. الحديث ضعيف. قوله: وقال ابن عمر والذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. ابن عمر هذا أخرجه مسلم، وأبو داود حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الشميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، كانوا يتقصرون العلم يعني يبحثون عنه ويطلبونه. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في هذا الكلام وجه غريب، يستغربون كيف الرجل يكون ثيابه ناصعة نظيفة ويكون شعره كذلك أسود ليس فيه شيء من الغبار، لهذا قال لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك ما أحد من المدينة يعرفه. هذا غريب، شيء غريب. هنا وجه الغرابة، وذلك أن جبريل عليه السلام أحيانا يأتي متمثلا برجل، وإذا تمثل يتمثل برجل حسن الهيئة، وقد يكون برجل حسن الصورة كما كان يتمثل بدحية الكلبي، وكان رجلا جميلا حسن الصورة، فروي مرارا فيحسب أنه دحية. فرأته عائشة مرة يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سألها من هذا قالت: هذا دحية الكلبي. قال: هذا جبريل، جبريل عليه السلام. وهذا نوع من أنواع الوحي، أنواع الوحي عدة، هذا أحدها، أن يأتي بصورة رجل فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما يسمعه ويأخذه عنه. وأحيانا يأتي لا يرى كصلصلة الجرس، فلابس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه، فيصبح إذا أتى إليه يتفصد جبينه عرقا وإن كان في أشد البرد. ومرة نزل بعض الآيات، آيات قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية، فأمر ثابت بن قيس أن يكتب الآية. كان ابن أم مكتوم موجود، قال: يا رسول الله ونحن يعني ضرير. يقول: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلي فتغشاه ما يتغشاه في الوحي، فكادت رجلي أن تنضب من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه إلا أولو الضرر، يعني هذا الاستثناء نزل عليه بعد ذلك. وأحيانا إذا نزل عليه الوحي فكاد الناقة تبرك ثقل ذلك، وأحيانا يأتيه على غير هذه الصفة، وأحيانا يأتيه في المنام النوم. فهو صفات وأنواع متعددة، لكن كلها بواسطة جبريل، كلها بواسطة الملك، جبريل هو الذي يأتي بالوحي. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله: وبهذه الطريقة جاء ليعلم الصحابة الأدب، يعني هكذا ينبغي أن يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة في التشهد، بمعنى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أنه جعل ركبتي جبريل مقابلة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه متأدبا على هذه الهيئة. يعني يقول ينبغي أن يكون الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا للتعلم منه، طلب العلم وكذلك طلب الإيمان الذي يزداد في العلم الذي يلقيه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، فهو يعلمهم الأدب ويعلمهم الدين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق، تعجبنا له، يسأله ويصدقه. وجه العجب هنا أن مقتضى الحال أن السائل يسأل عن شيء لا يعلمه، فلما قال صدقت تبين أنه يعلم الشيء الذي سأل عنه، لأنه لو كان جاهلا ما قال صدقت، إنه جاهل يعني ابتداء أن يتعلم، وإذا أوفي عليه شيء تعلم أخذه. أما قوله صدقت فمعنى ذلك أنه يعلم ذلك. هذا هو وجه قولهم فعجبنا له، اسأله ويصدقه. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن كل ما يقع من خير أو من شر أنه مقدر من الله جل وعلا ومفروغ منه في الأزل ولا بد من وقوعه ولا يمكن تغيره ولا تبديله ولو اجتمع الخلق كلهم، لأن هذا حكم الله الذي حكم أزلا. والشر ما يجوز أن يكون مضافا إلى الله، ولكن الشر سببه الإنسان، سببه العبد، لأنه يقع شر بالنسبة إليه جزاء له، وإلا فهو من الله عدل وحق يجازي به من يستحقه، فهو عدل. فيكون الشر هنا نسبي، ومعنى نسبي أنه بالنسبة لمن وقع عليه فقط، أما بالنسبة لمن قضاه وقدره وأوقعه فهو خير. وتقريب المسألة في ذلك مثل ما إذا إنسان ارتكب حدا من الحدود فأقيم عليه الحد، كالسرقة مثلا أو الزنا أو ما أشبه ذلك، فإقامة الحد بالنسبة للناس كلهم والمجتمع خير لأنها تمنع من الفساد وانتشاره وانتهاك الأموال السطو عليها أو الأعراض، فهو خير. وكذلك هو من الذي حكم به خير وعدل. أما بالنسبة للذي وقع عليه فقد يكون فيه شر من الألم وفضيحة والخزي والنكال، يكون من هذه الناحية فقط. وقيل الشر من هذا الوجه. وبعض العلماء يقول الشر ليس إلا في المخلوقات فقط، أما في فعل الله جل وعلا فليس شر، كل ما يفعله الله فهو خير، ولكن المخلوقات هي التي فيها الشر. والمقصود في قوله بخيره وشره أن كل شيء يقع سواء كان محبوبا مرغوبا فيه أو مكروها مؤلما فهو بقدر الله جل وعلا وقضائه قدره وشاء. نعم نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن معنى قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الساعة استوى الخلق فيه الملائكة والرسل لا يعلمون ذلك، وإنما هو مستأثر عند الله جل وعلا، لا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا، كما أخبر جل وعلا أنه أخفى علم الساعة عن جميع الخلق. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني مجيئها للجزاء، ولكن وقت مجيئها غير معلوم. قول العلماء التفسير أكاد أخفيها، الله أخفاها عن الخلق، ولكن المعنى يقولون لو أمكن أن تخفى أن أخفيها عن نفسي أخفيتها، هذا معناه أكاد أخفيها، وهذا إخبار عن شدة إخفائها، فلا أحد يعلمها، ولله الحكمة في ذلك. ولهذا عدل عن ذلك إلى السؤال عن أمراتها، يعني عن العلامات التي تكون قبلها، وعلاماتها كثيرة، ومن أولها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة، وعلى أمته تقوم الساعة. والله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني إنها قريبة، وما ذكر الله جل وعلا أنه قريب فهو قريب بلا شك، وقد مضى الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وكان بعض العلماء يتوقع أن هذه الأمة لا تبلغ 1000، وبعضهم يتوقع أنها تبلغ 1000، ولكن هذا كله لا دليل عليه ولا أمارات عليه، أمر ذلك إلى الله جل وعلا، لا يعرفه إلا الله. والعلامات التي ذكرت الساعة منها ما ذكر هنا. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبثت. هذه العلامات ذكر أنها علامتين، أحدها أن تلد الأمة ربتها، ومعنى ربتها أن تلد سيدها، فكيف الأمة تلد سيدها؟ وجاء في بعض الروايات تلد ربها، أن تلد ربها، وهنا ربتها، ربتها هنا مؤنث، يعني أن تلد سيدتها، كيف يكون ذلك؟ كل العلماء معنى ذلك عبارة عن كثرة الفتوح والسبايا التي تسبى من الكفار، فيكون الإنسان عنده أمة مملوكة نسبية تحتمل، فيطأها فتلد له بنت، فتكون بنتها هي التي تعتقها فهي سيدتها، لأنها إذا ولدت الأمة لا يجوز بيعها، تصبح أم ولد معتقة، ولدها يعتقها، وكذلك الولد، فقالوا إنه كناية عن كذا، وهذا حدث في زمن الصحابة، حدث كثيرا في زمن الصحابة. أما العلامة الثانية فهي كون البدو شعاء الشاء الذين يكونون رعاة الغنم الإبل يصبحون أهل مدن، يصبحون في المدن يتطاولون في البنيان، يعني يتنافسون بعضهم ينافس بعض في البناء وحسنه وطوله، فمعنى ذلك أن هذا من العلامات أيضا، علامات الساعة إذا تركت البادية ما كانت تعتاده وتمدنت صارت في المدن ويتنافسون في البناء، هذه علامة، العلامة الثانية. وهناك علامات لم تذكر هنا قد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ولهذا قسم العلماء العلامات إلى ثلاثة أقسام. علامات الساعة قسم متقدم وقسم متوسط وقسم متأخر، يلي الساعة تماما. والمتأخر سموه الكبرى، العلامات الكبرى، والذي قبلها يسمونه الوسطى المتوسطة، والتي قبلها مثل هذه وغيرها. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. سبق أن الإسلام أعم من الإيمان من ناحية معتمديه وأهله الذين يدخلون فيه، والإيمان أخص من ناحية الذين يدخلون في الإيمان. وأما ناحية كون الإيمان يدخل فيه الإسلام والإسلام لا يكون داخلا فيه الإيمان ويكون بالعكس، وهذا في حالة ما إذا اجتمع ذكرهما جميعا. أما إذا جاء ذكر واحد منهما منفردا فالآخر يدخل فيه، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فجعل الدين كله الإسلام. وكذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآيات. وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم والملائكة، إلى آخر الآية. فهذا إذا جاء أحدهما منفردا دخل فيه الآخر، وهذا له نظائر في لغة العرب، مثل الفقير والمسكين، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر أحدهما قيل الفقير الفقر أو الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء على حدة. أما إذا ذكر معا يفسر كل واحد بمعنى. إذا مثل الآية التي ذكر الله جل وعلا فيها مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا افترق ثم جاء جميعا صار لكل واحد معناه، ولهذا فسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، وفسر المسكين بأنه الذي يجد بعض الشيء بعض الكفاية، لا يجد كفايته كاملة ولكنه يجد بعضها، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين ولهم سفينة، فدل على أن المسكين أقل حاجة من الفقير، الفقير هو الذي لا يجد شيء. والمقصود التفرقة بين الإسلام والإيمان، فعلى هذا يكون كل مؤمن مسلما ولا عكس، يعني ما ليس كل مسلم يكون مؤمنا، وكذلك يكون كل محسن مؤمن مسلم ولا عكس، يعني ليس كل مؤمن يكون محسنا. فدائرة الإسلام أوسع، ويليها دائرة الإيمان، ويليها دائرة الإحسان فهي أخص، وهذه المراتب هي مراتب الدين، وآخرها وأعلاها مرتبة الإحسان، لأن الإحسان هو الإتيان بغاية ما يمكن من تحسين العمل المأمور به ولا يترك شيئا مما أمر به. ولهذا يعني لهذا التقسيم قسم الله جل وعلا أهل السعادة إلى أقسام ثلاثة، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو المحسن، والمقتصد هو المؤمن، والذي ظلم نفسه هو المسلم، لأنه قد يقصر في بعض الواجبات، قصر في بعض الواجبات وارتكب المكروهات أو بعض المحرمات، فكان ظالما لنفسه بذلك، ولكنه من أهل الاصطفاء، وإن ناله ما يناله من العذاب فهو ممن اصطفاه الله جل وعلا وجعله من أهل الجنة. وأما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل ما أوجب الله عليه وكف نفسه عما حرم الله عليه. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالمستحبات ويجتنب بالمكروهات بعد فعله الواجبات واجتنابه المحرمات، يتقرب إلى الله جل وعلا بالمستحبات والمندوبات وترك المكروهات بعد أداء ما وجب عليه واجتناب ما حرم الله عليه. وهذا لا ينافي كونه جل وعلا قسم الناس ثلاثة أقسام في بعض الآيات، كل خلق جعلهم ثلاثة أقسام، قسمان من أهل الاصطفاء وقسم الهالكون أهل العذاب، كما في أول سورة الواقعة وآخرها ذكر أقسامهم في أولها عند النفخ الصور، إذا وقعت الواقعة يعني قامت القيامة ونفخت الصور، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض قوم وترفع آخرين، يعني على خلاف ما كان في الدنيا، يرفع من كان متقيا لله جل وعلا مؤمنا به ويحفظ من كان كافرا وإن كان في الدنيا مرتفعا خافضة الرافعة هي رجة الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصناف كنتم أصنافا ثلاثة أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين من كل أمة من الأمم ومن كل جنس من أجناس الناس وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال يعني الكفرة المنافقون والفجار بعضهم مع بعض والسابقون السابقون فهؤلاء هم الذين يسبقون إلى أعلى المراتب وأعلى الجنات لهذا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يعني هؤلاء والثلة الجماعة ثم في آخر السورة ذكر أقسامهم عند الاحتضار عند الموت فأولها عند القيامة الكبرى وآخرها عند القيامة الصغرى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين هنا سلم عليهم فقط ولم يذكر مالهم لأنهم سالمون من العذاب ولم يذكر جزاءهم خلاف الأولين فإنه ذكر أن لهم روح وريحان يستقبلون به وهم أعلى في أعلى المنازل فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا عند الموت إذا مات يلاقى بذلك يلاقى بحنوط من النار وكفن من النار ثم في قبره كذلك المقصود أن اختلاف الناس على حسب اختلافهم في طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب ما نهى فالمحسن لا يكون كمن لم يكن محسنا ومجرد الإسلام الذي هو المسلم الذي هو استسلم منقاد لا يكون كالمؤمن الذي تحلى الإيمان في قلبه وثبت وصار لا يتزعزع ثم إن المقصود من ذكر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان فإنه جعل الإسلام غير الإيمان فذكر الإسلام بأركانه الخمسة وذكر الإيمان يعني قال أنت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره تبين أن الإيمان خصال متعددة ذكر أركانه الستة وهذه سميت أركان كما سبق لأنه يبنى عليها مثل البيت الذي يبنى على ستة أعمدة إذا انهد عمود منها لم ينتفع بالباقي يصبح مهدد من يكون تحته سقوط وكذلك الإيمان الذي يترك ركنا منه والإسلام كذلك ما يكون مستقيما ولا يكون إيمانه أو إسلامه صحيح فالذي لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا وبهذا استدل عبد الله بن عمر على أنه خارج من الدين الإسلامي بقوله إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والمسلم لا يمكن أن يتبرى من المسلم إذا كان باقيا على إسلامه، وإنما يبغضه على حسب ما عنده من المعاصي، ويحبه على حسب ما معه من الإيمان والطاعة، وإنما يتبرى منه إذا خرج من الدين الإسلامي يكون بريئا منه. فإن المسلم يجب أن يتبرى من الكافر براءة كاملة، لأنه لا يمكن أن يجتمع إيمان مع موالاة كافر، لا بد من معاداته، لأن هذا من شروط الإيمان. لهذا قال: أعلمهم أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. الذي يحلف به هو الله جل وعلا، يحلف بالله أو بصفة من صفاته، هذا شيء معلوم. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا تمثيل، مجرد تمثيل. وإلا لو قدر أن له ملء السماوات وملء الأرض ذهب ثم أنفقه ما قبله الله جل وعلا منه، لأن الله لا يقبل من الكافر شيئا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني إذا طار الرماد في العاصف أصبح ليس شيء ولا يقدر على إمساك شيء منه. وكذلك عمل الكافر. في المثال الآخر لما ذكر أنهم قسمان: أصحاب ظلمات وأصحاب رد وكفر وعناد وكبر، ذكر أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، فجعل أعمال هؤلاء الذين ردوا وكفروا قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا يعملون ويحسبون أنهم على شيء، فإذا قدموا على الله بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون وظهر لهم العذاب، وهذا من أعظم الحسرات. ولهذا سمي ذلك اليوم يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فعلى هذا يتبين لنا أن الإيمان بالقدر لا بد منه، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، بل ليس بمسلم، يكون كافرا. وذكرنا أن مجمع الإيمان بالقدر على أربعة أركان: الركن الأول أن يؤمن الإنسان بصفة الله، صفة العلم، بأنه عليم بكل شيء، وعلمه صفة ملازمة له جل وعلا، ما يجوز أن يكون في وقت من الأوقات لا سابقا ولا لاحقا خال من شيء من العلم تعالى الله وتقدس. وعلمه جل وعلا لا يزداد بوجود المعلومات شيئا لم يكن له، فهو عليم بكل شيء، يعلم الأشياء التي لم توجد أنها ستوجد على صفة كذا في وقت كذا، ستوجد على وفق علمه بلا زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. فهذا لا بد منه. ومن أنكر العلم، علم الله جل وعلا، فهو كافر بالله جل وعلا، ولا ينفعه العمل مهما علم. الثاني وكل ثاني الكتابة، أن الله كتب ما سيقع كما سيأتي في حديث عبادة، كتب كل شيء الذي سيقع إلى قيام الساعة، سواء كان من عمل الإنسان وفعله أو حتى من حركات الشجر وعدد أوراقها وسقوط ورقها وغير ذلك، ما يسقط من حبة في البر ولا في البحر، ولا يسقط من ورقة من شجرة إلا وقد كتب، إلا في كتاب مبين كتبه الله جل وعلا، حتى تحركات وتخلجات العروق، عروق الإنسان، يعني أن كل حركة وكل سكون بعد الحركة وكل وجود وكل إعدام كله مكتوب وسيقع بلا زيادة ولا نقص. الكتابة كتابة العلم، العلم الذي علمه الله في الخلق، وسيأتي ما هو المكتوب في حديث عبادة لأنه نص عليه. الركن الثالث مشيئة الله، لأنه هو الرب جل وعلا، هو ربنا، رب الخلق كلهم، فلا يقع في ملكه في الكون كله شيء إلا بمشيئته، ولا يعدم شيء إلا بمشيئته، فلا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يتحرك شيء إلا بمشيئته جل وعلا، فما شاء كان على حسب مشيئته، وما لم يشأ لم يكن. الذي لا وجود له هو الشيء الذي لم يشأ وجوده جل وعلا. الركن الرابع أن الله هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق، فكل موجود من الحيوانات ومن بني آدم والملائكة وغيرهم كله مخلوق لله جل وعلا، فكذلك أفعالهم، أفعال بني آدم، أفعال العقلاء مخلوقة لله جل وعلا، لأنه خلق الذات وخلق صفتها، الصفات، ولكن جعل للعاقل قدرة وإرادة ووكل إليه ما أمره به فيفعله وما نهاه عنه فيترك، جعل ذلك إليه، والله يعلم أنه سيفعل أو لا يفعل لأنه لا يخفى عليه شيء، فلهذا كتب فعله سواء طاعة أو معصية لعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء. فإذا فهم الإنسان هذه الأمور الأربعة انحلت عنه إشكالات كثيرة ظل بها كثير من الناس من أهل البدع القدرية. والقدر، أهل القدر قسمان، قسم نفوا القدر، وقسم أثبتوه وغلوا في إثباته، زادوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان من قدرته واختياره، فجعلوا الإنسان بمنزلة الريشة التي تكون في مهب الريح، تصرفها الريح كيف تشاء، جعلوه آلة تدار، لا اختيار له ولا قدرة له. وهؤلاء أشر من الأولين، وكلاهما شر، كلاهما ضلال وانحراف عن الحق، وكلاهما لم يفهم هذه الأمور الأربعة، وقالوا على حسب ما أداهم إليه نظرهم وعقولهم إذ أعرضوا عن فهم كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا. مسألة عظيمة كبيرة، ولا يزال كثير من المسلمين تشكل عليه أمور مشكلة فيها، مع أنها واضحة وجلية والحمد لله وليس فيها إشكال. والكفار اليوم اليهود والنصارى يريدون أن يشككوا المسلمين ويسموهم بأنهم عجزة متأخرون، ويقولون السبب في أنهم يؤمنوا بالقدر، كل ما وقع لهم شيء قالوا هذا قدر، فركنوا إلى الدعة وإلى الخمول وعدم العمل، فجعلوا إيمانهم بالقدر هو السبب في تأخرهم، فهذا كذب كذب. المؤمن يؤمن بالقدر ويعمل، بل إيمانه بالقدر يزيده عمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلهذا صاروا يجتهدون في العمل، حتى قول أحدهم لو كشف لي عن الأمور المغيبة، يعني لو رأيت الجنة والنار ما استطعت أن أزداد عمل، ما استطعت أن أزداد عمل، لأنه جاء بكل ما يستطيع. وهذا وهؤلاء الذين وصلوا إلى عين اليقين، أيقنوا يقينا صادقا، وهذا هو إيمان الصحابة رضوان الله عليه على هذا النحو. ثم ذكر حديث عبادة، حديث عبادة اختصره المؤلف وله رواية متعددة، وفي بعضها أنه دخل عليه ابنه وهو في المرض قد احتضر، يعني علامات الموت فيه، فلما رآه ابنه قال يا أبتي أوصني، عند ذلك قال أجلسوني، أنه سيجتهد في وصية ابنه، فقال له يا بني، وذكر ما ذكره المؤلف. وقوله في هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم ما ندري ما هو القلم، إلا أنه قلم مثل الأقلام التي يكتب بها، أما كونه من نوع معين ما جاء عن ابن عباس أنه من نور أو من غير ذلك فالله أعلم. ثم القلم الذي كتب كتب بقدرة الله، أن هذا مثل قوله جل وعلا للشيء كن فيكون، فهو كتابة عن قدرة الله جل وعلا الأشياء كلها، وإلا القلم لا يعلم الأشياء، لا يعلم المستقبلات ولا يعلم الماضيات ولا يعلم شيئا، وإنما الكتابة وقعت بقدرة الله جل وعلا بهذا القلم. فقوله جل وعلا القلم يكتب كقوله جل وعلا للسماء أمطري، أو لمن كان ميتا وأراد إحياءه كن، وقوله للشيء كن فيكون كما أراد جل وعلا. تصور أن القلم كتب بنفسه وأنه علم الأشياء فكتبها، القلم لا علم عنده، وإنما هذا كتابة بقدرة الله جل وعلا، ولكن هذا جعله في القلم. ثم الذي يكتب فيه هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لوح محل الكتابة، سمي لوح لأنه تلوح فيه الكتابة وتظهر منظر إليها، وهو في مكان محفوظ لا يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا، لا أحد يطلع عليه من الخلق، كما أخبر جل وعلا عن ذلك. جل وعلا يقول: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لأن قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ عن اتباع الخلق وعن الزيادة والنقص فيه، لا زيادة ولا نقص. الله جل وعلا حفظه فيما في المكان الذي يعلمه جل وعلا. ولهذا إذا أمر الملك بنفخ الروح في رحم المرأة في الولد الذي يكون في رحمها، قالوا له: اكتب كذا وكذا، فهذه الكتابة تكون بيد الملك ولكنها منقولة مما في اللوح المحفوظ، تفقة معها تماما. والكتابات التي جاء ذكرها في النصوص متعددة، أولها هذا ما ذكر في هذا الكتابة العامة الشاملة، فهي شاملة لجميع ما يقع، جميع ما يكون. وبعدها كتابة أخرى بعد وجود آدم، فإن الله جل وعلا استخرج ذريته وميز بعضهم من بعض وجعله فريقين: فريق في السعير وفريق في الجنة، كما جاءت النصوص في ذلك. فهذه كتابة أخص، وهي متفقة مع الكتابة الأولى، وإنما هي مؤكدة لذلك وليس فيها زيادة ولا نقص عنها. ثم كتابة ثالثة، وهي الكتابة العمرية التي تكون خاصة لكل إنسان، وهي التي تكون بيد الملك، يكتبها في صحيفته، يكتب وهو في رحم أمه بعدما ينفخ فيه الروح، يكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته، شقي أو سعيد، يكون ذلك يد الملك يطلع على هذا الشيء بعد نفخ الروح فيه. وكتابة سنوية يكتب في السنة كل ما سيقع فيها من حوادث، من موت، من حياة، من إعزاز، من إذلال، من ملك، من نزع الملك، من إيمان أو كفر أو عمل أو غير ذلك، كما قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يعني كل أمر يقع في هذه السنة يكتب ويعلن يمه الملائكة. و يقول جل وعلا الآية الأخرى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه التي يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه الليلة ليلة القدر، وهي في رمضان في كل سنة. هناك كتابة يومية يومية، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، تعالى وتقدس. جاء في الآثار: كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع قوم ويغفل آخرين ويدبر شؤون خلقه في كل يوم، كل يوم هو في شأن. هذه الكتابات التي جاءت في النصوص، وكلها راجعة إلى الكتابة الأولى التي هي في اللوح المحفوظ. فقوله: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا يدلنا على أن المكتوب هو ما سيقع لهذا الخلق في هذا العالم إلى قيام الساعة، أما بعد قيام الساعة فشيء لم يكتب، يعني أمور الدنيا منذ خلق الله الخلق إلى أن تنتهي الدنيا بقيام الساعة، هذا هو المكتوب في نص هذا الحديث. أما الذي يكون بعد ذلك فالله أعلم ما هو، ولكن الله أخبرنا أن الجنة دائمة دوام السماوات والأرض، ومن فيها مخلدون منعمون، وأن النار كذلك دائمة دوام السماوات والأرض، وأن من فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهم باقون معذبون أبد الآباد. أما تفاصيل أمورها وما سيكون فالله أعلم، لم يذكر هذا. ثم قوله: إن أول ما خلق الله القلم، يدل على أنه أول مخلوقات، هذا ظاهر الحديث، أن أول المخلوقات القلم. وقد اختلف العلماء هل القلم خلق قبل العرش أو العرش قبل القلم، والصواب أن العرش قبل القلم، والعرش كان على الماء، العرش كان على الماء. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء. فدل هذا على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق القلم. ثم قوله: فجرى بتلك الساعة بما هو كائن، لا يقتضي هذا أن الإنسان مرغم على العمل الذي يقع منه، ليس كذلك، ولكن الله علام الغيوب، قد علم أن هذا الإنسان سيوجد وأنه سيعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، يعني باختيار الإنسان وقدرة الإنسان، مختارا مقدما غير مرغم بل راغب، حتى لو أتيت إليه وحاولت منعه لقاتلك. أنا أفعل ما أريد، إن كان عاصيا وأردت أن تصده عن المعصية يقول مالك ولي، إذا قلت له إنك متوعد في النار قال أعلم، وما لك، دعني والنار، يعني اختار هذا الشيء، يقول أنا أختار لنفسي، فعل ذلك باختياره، فهل يكون اللوم على القدر أو يكون عليه هو الذي فعل باختياره؟ هذا هو الواقع، الواقع أن الإنسان يعمل أعمالا ما يدري ماذا كتبت عليه، وإنما تتبين الكتابة بعد وقوع العمل. فإذا كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أن الله جعل الإنسان يفعل ما كتب عليه باختيار الإنسان نفسه، غير مجبر ولا مقهور. ولهذا جاء تفسير اسمه الكريم جل وعلا الجبار، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، الجبار جبر الخلق على أن يعملوا ما علم منهم، ما علم منهم، وليس الأمر مقصورا جبرا أنهم أجبروا على ذلك باختيارهم أبدا، فعلوه باختيارهم. ولهذا كان العلماء إذا قال الجبرية الذي نسب إلى الجبر إن الإنسان مجبور قالوا تعالى الله، تعالى الله وتقدس أن يجبر أحدا على غير مراده، فإنه القادر على كل شيء، فهو خلق الإنسان مريدا لما خلق له باختياره وقدرته، وإنما يجبر الضعيف، مثل ما يقول الفقهاء للأب أن يجبر بنته البكر على الزواج، يجبرها لأنها قد لا تعرف مصلحته، فله أن يجبرها على ذلك، فالإجبار يكون على غير اختيار. أما الله جل وعلا فيتعالى ويتقدس أن يجبر أحدا، بل جعل الأمر إلى الإنسان لأنه خلقه عاقلا مفكرا وجعل له قدرة، بقدرته يفعل ما أراد بإرادته، قدرة وإرادة، فإذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد ولا بد، القدرة موجودة في الإنسان على ما يريد أن يفعل إلا أنها قاصرة. والمقصود أنه إذا وقع منه الفعل فقد وقع بقدرته وإرادته، وعلى هذا استحق العقاب إذا كان الفعل معصية، فاستحق الثواب إذا كان طاعة. هذا الذي ما احتملته عقول القدرية، ما استطاعوا أن يستوعبوا أن الإنسان يفعل باختياره مع أن الله كتب عليه هذا الفعل. ما استطاعوا نجمع بين هذا وهذا. عقولهم قاصرة لأنهم لم يستنيروا بنور العلم الصحيح، لم يهتدوا بهدي القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فظلوا. وكل من لم يهتدي بكتاب الله وسنة رسوله لا بد أن يضل، لا بد، لأن الهدى محصور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المشكلة لا تزال إلى الآن عند كثير من الناس، كثير من الناس. فالآن البلاد الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية أكثر المسلمين فيها على مذهب القدر، نفي القدر، بل على الجبر، على مذهب الجبر، يعني أنهم على مذهب الأشاعرة، صراحة على مذهب الأشاعرة. والأشاعرة جبرية، يقولون الإنسان مجبور، ولكن لا يصدقون بهذا، يقولون الإنسان كاسب لا عامل، ويفسرون الكسب بأنه مقارنة قدرة المخلوق التي لا تأثير لها بالفعل، مقارنتها بالفعل. أما التأثير بالفعل فالمؤثر فيه هو الله تعالى. حتى حداهم هذا إلى نفي الأسباب، يعني يقولون إذا أتيت بحطب مثلا وأججت فيه نارا ماذا يقال لهذا؟ هل يقال النار أحرقت الحطب؟ هذا هو الظاهر الذي يتبادر لذهن كل إنسان إذا سلم من الانحراف، فيقولون هم لا أبدا، ولكن الله خلق الاحتراق عند وجود النار، ملامسة النار للحطب خلق الاحتراق. فينكرون الأمور الظاهرة ويقولون مثلا إذا رميت مثلا زجاجة بحجر وأصبت هذه الزجاجة بالحجر الزجاجة تنكسر، هل يقال أن الحجر كسر الزجاجة؟ يقول لا، ما كسر الحجر الزجاجة، الحجر ما يكسر شيء، وإنما خلق الله الكسرة عند ملامسة الحجر للزجاجة. إنكار لأمور الظاهرة. فكذلك فعل الإنسان إذا أكل وإذا شرب وإذا قام وإذا جلس إذا صلى وإذا كفر وإذا آمن، إن الله يخلق هذه الأشياء عند مقارنة قدرته غير المؤثرة لهذه الأشياء، هنا يقرنون بها غير المؤثرة حتى يتمسكوا بالمذهب الباطل. مقارنة القدرة غير المؤثرة لهذه الأفعال، لهذه الأعمال. معلوم أن هذا مذهب باطل خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، فإن الله يصف المؤمنين بالإيمان ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويصف الكافرين بالكفر، فهو يقع الكفر منهم حقيقة ويقع الإيمان من المؤمنين حقيقة ويقع الأكل من الآكل حقيقة والنوم منه وهكذا، قيام والمشي وغير ذلك. وكل إنسان منا يجد في نفسه الآن أنه جاء إلى هذا المكان بإرادته وقدرته، ما أحد رغمه على ذلك. فهكذا نقول في جميع الأعمال، وبهذا يتبين بطلان هذا المذهب الذي نقول انه الان في جميع بلاد المسلمين. ولا نقصد مثل عموم المسلمين لان عوام المسلمين لا يعرفون هذه الامور ولا يقال فيهم انهم على هذا المذهب، وانما المقصود العلماء، العلماء الذين الناس تبع لهم، هذا مذهبهم، اكثر العلماء في العالم الاسلامي على هذا المذهب. ونعرف ان هذا المذهب مذهب باطل، مذهب باطل. فالحق ان يؤمن الانسان بما ذكر ويسلم من هذه الاشكالات وهذه الفلسفة الزائفة التي تؤدي الى باطل. والامر اوضح من هذا واجلى. هو الانسان اذا قرأ النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تصبح الامر فيه واضح جلي اذا سلم من الانحراف. صحيح ان هناك معاني قد تدق على كثير من الناس ولكن ليست مشكلة، امر فيها واضح. والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عبادة تتفق مع ما جاء في كتابه جل وعلا وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والرد على هؤلاء المبتدعة. بقي أنه جاء في الأحاديث أن القدرية شيعة الدجال وأنهم سيبقون، يعني ذلك إلى قيام الساعة يبقون قدرية، وهذا موجود. ولكن القدر الذي صار في آخر القدرية الذين كانوا في آخر عهد الصحابة الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وحكموا بكفرهم، هؤلاء انقرضوا وزالوا، لا وجود لهم اليوم. هم الذين ينكرون العلم، علم الله جل وعلا، لأن إنكار العلم كفر صريح، ولا يشك في ذلك من يعرف صورة المسألة. وإنما بقي الإشكال في هؤلاء الذين ذكرنا في أفعال الإنسان، هذه المشكلة أفعال الإنسان. وأصل المشكلة عندهم جاءت من تفسير الظلم، تفسير الظلم، وذلك أن الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. ذكر نموذج: فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هنا في الآية أن يزاد أن يوضع عليه سيئة لم يعملها، أن يوضع عليه جزاء سيئة لم يعملها، وأما الهضم أن يؤخذ شيئا من حسناته. فهذا كثير في القرآن. قالوا: الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغير حق. التصرف في ملك الغير بغير حق، هذا تفسير الظلم عندهم. وقالوا: هذا مستحيل، وقوع الظلم على هذا يكون وقوع الظلم مستحيلا من الله جل وعلا، لا يمكن، لماذا؟ لأن كل شيء ملك لله جل وعلا، كل شيء ملك لله جل وعلا. واعتقدوا بهذا في حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قالوا هذا دليل على ما نقول، ولكن ليس هذا معنى الحديث على ما يقولون. معنى الحديث أن أهل السماوات وأهل الأرض لن يقوموا بما يجب لله جل وعلا على الوجه الأتم المطلوب. ما أحد يستطيع أن يؤدي حق الله كما ينبغي. لو أعطي ما أعطي من العبادات، حق الله عظيم جدا، ولكن الله عفو كريم، يعفو، يقبل القليل ويعفو عن الكثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل وعلا. ثم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا كتب على الإنسان أعماله وقدرها وشاءها ثم عذبه عليها للزم أن نقول إنه ظالم له. هذا هو أصل مشكلة عنده، أصل مشكلة من جاء من هنا. فأنا فيقال لهؤلاء إن الله جل وعلا خلق الإنسان بلا إشكال، مخلوق في طوله وعرضه وفي لحمه ودمه وكذلك صفاته، ومن ذلك قدرته وإرادته. فهو خلق له القدرة والإرادة، وجعل القدرة والإرادة هما اللتان يفعل بهما ما يريد، فيكون فعله بقدرته وإرادته هو الذي يجاز عليه ثوابا أو عقابا. قوله وعن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال فاعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح وغريب. السبب في هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر في وقت عبادة بن الصامت، ولهذا أوصى ابنه بذلك. وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن بالقدر أنه ليس بمؤمن، فأنه إذا مات يكون من أهل النار. وقوله تؤمن بالقدر خيره وشره يعني جعل القدر فيه خير وفيه شر. والقدر كما سبق قدرة الله ومشيئته وعلمه وكتابه. والشر لا يكون إلى الله جل وعلا، كل ما يفعله الله خير حسن جميل وحكمة، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، لأن الشر سببه الذنب، وليس لو لم يكن هناك ذنوب ما كان هناك شر أصلا. كل شر يقع فبسبب ذنوب الإنسان، فبسبب ذنوب المخلوقين خلق، فيكون الشر بالنسبة للمخلوق. وأما إيقاعه من الله جل وعلا فهو عدل، ليس شرا بل هو خير، عدل يحمد عليه ويشكر عليه جل وعلا. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدره الرحمن. قدر قدرة الرحمن، قدرة الرحمن. قال: القدر قدرة الرحمن. فاستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله، المعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. هذا قاله الشافعي رحمه الله، إنه قال: ما دام أنكروا القدر يسألون هل الله عليم، هل علم الله شامل لكل شيء؟ فإن أقروا بهذا قيل لهم: القدر علم الله. قسم إن القدر عبارة عن علم الله السابق الأزلي لكل شيء، فإنه علم أن الخلق سيوجدون وسيعملون كذا وسيكون عاقبتهم كذا، فكتب ذلك جل وعلا. إذا أقروا به خصموا، يعني تركوا مذهبهم، ألزموا بترك مذهبهم. أما إن أنكروا العلم فقد كفروا ثم خرجوا من الدين الإسلامي، والكافر لا فائدة في مجادلته ولا في مناورته، والكفر كله ملة واحدة. كون الكافر يترك مثلا ركن من أركان الإسلام أو ينفي عن الله صفة من صفاته، أو كونه يترك الصلاة، أو يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالكل، أو يكون نصراني أو يهودي، كله سواء، الكفر شيء واحد. وإذا انتقل الكافر من دين إلى دين فهو كافر في الأول وفي الآخر بخلاف الدين الحق، فإنه لا يجوز أن يتركه، وإن قدر أنه يتركه لا يترك، إما أن يراجع وإما أن يقتل. قوله: وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، ولا مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجة وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعة ابن حراش عن ربع ابن حراش من خراش بالخاء عن ربع ابن حراش خراش سراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن سميل عن شعبة عن منصور نضر ورواه قوله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. على ذلك أن أهل السماوات وأهل الأرض ما يستطيعون أن يقوموا بحقوق الله جل وعلا الواجبة له، فلو عذبهم لعذبهم على ترك الحق. ولهذا جاء أن الملائكة منهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو راكع، ومنهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو ساجد، ومنهم من يكون قائم العبادة لا يفتر لحظة من لحظات. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن حق عبادة الله جل وعلا لا يطيق المخلوق. فرحمة الله جل وعلا خير من عمل الإنسان مهما عمل،